وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا لساني الله

عن صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم الله واغفر لأبي إنه كان من ولقد